على كلام من النبي صلى الله عليه وسلم انك انت العليم الحكيم. اللهم قدم السلام على الدين والتعالى مفتوح العارفين. ما طرح من تعليل لهذا الوجود من القول بالمصادفة والقول بالطبيعة لا يصح لا أمام العقل ولا أمام العلم ولا أمام الوجدان ولا أمام الواقع أن يفسر هذا الوجود بالمصادفة. الظواهر التي ألححنا عليها في الدرس الماضي صفحة 224 نهايتها مع بداية صفحة 225، الظواهر التي نراها نحسها نعيشها في هذا الكون، منها ظاهرة الاضطراد في الظواهر، اضطراد الشمس، اضطراد القمر، اضطراد حركة السحب والأعاصير، اضطراد المد والجزر، اضطراد دوران الأرض حول نفسها، اضطراد سنن النبات، السنة تحكم عالم النبات، اضطراد السنة تحكم عالم الحيوان في البحار أو في البراري. هناك سنن مضطردة، والاضطراد لا يتلائم بحال الأحوال مع المصادفة. المصادفة لا توجد نظاما، النظام يحتاج لمنظم. المصادفة في عالم الأحياء لا دخل لها على الإطلاق، وهذا باتفاق العلماء. في عالم المادة من حيث الظاهر ربما وقع بعض الأمور مصادفة، ومر معنا بأن هذا نظر سطحي، وحتى ما يقال من أننا قد التقينا مصادفة هذا بادي الرأي، يعني أول وهلة لأول نظرة. أما الأصل ساقني سائق إلى الموقع الذي ساقك إليه. صحيح أننا ما اتفقنا، لكن هناك سائق لي وسائق لك، ولو اختلف السائقان، لو اختلف الغرضان، لو اختلف الدافعان، لما التقينا في المكان الذي التقينا فيه. ولذلك التصور الإسلامي الحقيقي لا وجود لمصادفة في هذا الكون. ما يصح أن يقال أن أمرا قد وقع مصادفة. لماذا؟ قال لأن كل شيء بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما تطرق عين، لا تهب نسمة، لا تنزل قطرة، لا تنبت حبة، ما يولد مولود، ما يلتقي اثنان، ما يفترق اثنان، إلى آخر ما هنالك من الظواهر الكونية في ذرتها ومجرتها، كل شيء خلقه الله عز وجل بقضاء وقدر. إذن ظاهرة الاضطراد وظاهرة التنوع، المصادفة لا يمكن أن توجد تنوعا، وظاهرة التفرد كذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن توجد المصادفة تفردا، يعني تميزا، وإلا لاختلطت الأمور. وهذا يلتقي أيضا مع نفي القول بالطبيعة، ذلك أن الطبيعة كالمصادفة لا وجدان لها ولا ذاكرة لها ولا عقل لها. الطبيعة مادة، والمادة لا تلون، المادة تلون ولا تلون، بمعنى المادة الخام إذا لم تتدخل فيها يد خارجية تبقى خاما، ما تتغير وما تتشكل إلا بمشكل خارجي، وهذا من الثوابت في عوالم المادة. هذا كله يجيء ردا على من قال بالمصادفة. وضربنا المثالين، مثال باب المطار المنظم لحركة المرور، ومثال الإشارات الضوئية التي تمثل أيضا أو تنظم حركة المرور. إن القول بالمصادفة تفسيرا أو تعليلا لوجود باب المطار يعني أننا قد أهدرنا وجود المهندس الذي أدرك الغاية الهدف وأدرك الوسيلة التي تحقق هذا الهدف. ألغينا نحن الوسيلة التي قامت في ذهن المهندس، وألغينا الغرض الذي كان قبل أن يوجد الباب. التفكير في أمر يسهل المرور هذا سابق على وجود الباب، ولم يكن الغرض بحال من الأحوال، لم يكن الهدف بعد وجود الباب، يعني لم نوجد الباب ثم اكتشفنا الغرض منهم، ولم نوجد إشارات المرور أو نصنع إشارات المرور ثم قلنا والله هذه تؤدي إلى كذا. الأصل تحديد الوظيفة، ثم تحديد الوسيلة التي تؤدي هذه الوظيفة. إذا إسقاط المخطط الواعي الذي خطط للشيء المنظم في أي جزئية من جزئيات هذا الوجود المادي المصنوع إنه إهدار للطاقة العقلية ونفي للحقائق الثوابت القواطع. وبهذا نقول إن الذي يؤمن بوجود الله عز وجل هو العلمي، إذا كانوا يفتخرون بالعلم وإذا كانوا قد غرقوا فيما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال وتظهر فيكم سكرتان، سكرتان، سكرة العلم وسكرة الجهل، وأنت تتعجب من هذا التناقض في السكرتين. هؤلاء سكروا في العلم سكرا ظنوا معه أنهم قادرون أو قاب قوسين من القدرة على خلق إنسانه من شدة ما أعطى العلم حقيقة، ولذلك صار العلم شبه إله يعبد أو إله يعبد عند الآخرين. يعني حينما يقول علم يسيل يعابه وما يدري أن العلم نفسه إنما يدل على الله تبارك وتعالى. فالعلمي هو الذي لا يقول بالمصادفة، لأن المصادفة نبي كل حقائق العلمية. المؤمن بالله عز وجل وحده هو الموضوعي، هو الذي يعايش الظواهر الكونية بعقله، يعايشها بعلمه بمقتضيات العلم بالحقائق العلمية، ويعايشها أيضا بوجدانه. قلنا بأن الأقرب لأي نفس من النفوس أن يقال لها إن هذا الوجود أوجده ذات متصفة بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، أو ذات متصفة بطبيعة الكمال التي دل عليها هذا الوجود المحاس، هذا أقرب من أن نقول والله ولد هكذا، ولد هكذا كما قلنا، يعني ولد مصادفة في إلغاء كثير من الظواهر المنظمة تنظيما عجيبا. الرب تبارك وتعالى أشار إلى الإنسان، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أقرأ في كتاب من الكتب الطيبة في إطار الطب البشري، وجدت الحقائق التالية في أرقام فيما يتعلق بحاجة الإنسان للأكسجين. هو بحاجة الأكسجين 100%، الأكسجين موجود في الوجود بنسبة معينة 21%، لو أنها زادت لاحترق ما على الأرض، ولو أنها نقصت لاختنقنا. هذه نسبة لا تزيد ولا تنقص، وإن حدث خلل ما فيها عن طريق التلوث فإن هناك مركبات فيها أكسجين تنحل مباشرة لتقيم التوازن وتعيد التوازن مرة أخرى، وهذه مركوزة في المحيطات، كون مرتب عجيب ومنظم. نحن كل يوم بالدراسة تبين أننا بحاجة إلى 600 لتر أكسجين. من يقوم بهذا؟ الكريات الحمراء. الكريات الحمراء تدور في البدن يقول من بصلة الشعر إلى أخمص القدم، من الدماغ إلى الرئتين إلى الأسناق في الرئتين إلى القلب عبر الشرايين عبر الأوردة إلى الخلايا. ما تترك الكريات الحمر أو الحمراء ما تترك خلية من خلايا البدن إلا وتمر عليها كم مرة؟ 1500 مرة في اليوم. كم تنقل للخلايا وهي بأمس الحاجة إلى ما تنقله إليها الكريات الحمراء؟ تنقل إليها 600 لتر من الأكسجين. الدماغ إذا انقطع عن الأكسجين أكثر من 5 دقائق تلف مباشرة. بقية أعضاء البدن أقصى ما تحتمله ساعة وبعد ذلك تسلم. مخ العظام أو نقيل العظام أو مصنع الكريات الحمر، مصنع الكريات الحمر داخل العظم ينتج كل ثانية 2.5 مليون من الكريات الحمر، يتلف في الساعة الواحدة. لما يكون إنتاج معناته في إنفاق، يتلف في الساعة الواحدة 10 مليارات كرية حمراء، 10 مليارات بال 24 ساعة 240 مليار. كم تعيش الكرية الحمراء؟ تعيش 120 يوم. أحيانا يصاب أو تصاب الكريات الحمراء بمرض ما، فما الذي يحدث؟ قلنا بأنه في الثانية 1.5 مليون، إذا حدث خلل مباشرة مصانع ضخ الكريات الحمر ترفع معدل إنتاجها. كما إذا كنا في السوق وهناك سلعة وطلبها الناس، يكون في تعويض. كنا ننتج 10,000 أو 10 ملايين برميل نفط، والآن السوق بحاجة 20 مليون أو 30 مليون أو 40 مليون. قال مباشرة ترفع إنتاجها إلى 6 أضعاف أو 7 أضعاف. إذا صار عمر الكرية الحمراء من 20 يوم إلى 30 يوم، هو أصل 120 يوم العمر الأصلي فيها، قال عند ذلك يكون الضخ أكثر. الكريات الحمراء أساس تركيبها الحديد. الحديد موجود في كل البدن، نتكلم نحن عن ضوابط وسنن في البدن، من أرقى ما تكون ضوابط ومن أشد ما تكون ضوابط. أين مصادفة في هذا؟ الذين يقولون مصادفة لا يحترمون عقولهم ولا يحترمون الكلام أساسا، أو لا يعرفون ما معنى المصادفة. في البدن يحتاج إلى 25 أو فيه 25 مليون مليون كرية حمراء. هذه بناء وهدم، بناء وهدم. كنا أساس تركيبها في الحديد. الحديد موجود في كل البدن، في كل البدن. لو جمعنا الحديد لوجدناه بين 5 إلى 6 أو 7 جرامات فقط، غالبا 5 جرامات ما أكثر. 6 جرامات ما في معنى. 6 جرامات من الحديد تدخل في تركيب هذه المليارات. إذا زادت كمية الحديد في البدن أو إذا نقصت، إذا نقصت كارثة، وإذا زادت كارثة. مظهران نتيجة للزيادة والنقصان. إذا نقصت كمية الحديد في البدن أصيب البدن بآفات، منها سرعة خفقان القلب، ومنها عسر البلع، ومنها ألم حتى في اللسان، ومنها تآكل في الأظافر. أما إذا زادت، تلف في القلب وتلف في الكبد واسوداد في الجلد وزيادة نسبة السكر إلى آخر ما هناك من الآفات الهائلة جدا، واصفرار في الوجه. يعني إما زيادة أو نقصان، وهنا كارثة وهنا كارثة. لكن وجد العلماء أن النسب منضبطا انضباطا عجيبا، مع أن نسبة الحديد كما قلنا وهي الأساس في هذا الأمر، يقول العلماء تساوي مسمارا. وعندنا نحن في السابق كنا ما نرمي تكرمون الأحذية، وإنما نرقعها ترقيع. والأموال إما أن تنفق على حذاء ب5,000 درهم 12 تنجر، ما ذكر إلا حذاء 12 تنجر، وفي ام دي بليو بده يكون حذاء نفسه، وأرقام هائلة. ثم متى ما عتق أسبوع أسبوعين شهر، معناته هذا ما ينبغي أن يرى في رشدي مرة ثانية فيقيه. هذا كله على حساب الفقراء، وعلى حساب الإنفاق، وعلى حساب البناء الإيجابي للمجتمع، وعلى حساب تضخيم مصانع الأحذية. كنا نرقع، نشقع، تشقيع أو ترقيع للنعل. النعل يوضع له نصف نعل، يعني عبارة عن رقعة وتسمر بالمسامير. ما في البدن مسمار واحد فقط، ما يعد المسمار فقط، لكن هذا المسمار يقوم تماما مقام كل الحديد الذي يضعه المهندس في بناء العالم. نسبة الحديد ينبغي أن تكون نسبة مدروسة دراسة كاملة، وهكذا نجد في البدن. أليس أن يكون هذا كله مصادفة؟ هنا وصلنا إلى يقول مكتشف قانون الجاذبية: لا تشكوا في الخالق، فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي التي تقود هذا الوجود. لا يمكن أبدا، وجود متكامل متناسق يسير وفق ضوابط وسنن ونواميس من أشد ما تكون تعقيدا. حينما نتكلم، نحن نتكلم بعبارات يسيرة جدا. إذا دخلت أنت إلى العمق، إلى العمق 594 حمض آميني يدخل في خلية، في تركيب خلية، وكل حمض أعقد من الثاني. لكن ما بمعنى التناول الظاهري، حتى التناول الظاهري يضحض ما عندهم. فكيف إذا تعمقنا؟ فهل بقي بعد هذا من شيء يمكن أن يسند أو يسند؟ زعم المصادفة المنهار كالجليد كوته الشمس الحقيقة بشعاع منها لا بشواظ من نارها فانهار غير مودع. حقيقة هو هي دعوة أراد أصحابها كما قلنا أن يريحوا قلوبهم القلقة لأنها ما عرفت الله تبارك وتعالى، وشاء الله عز وجل ألا يسكن قلبا إلا به، ألا يطمئن قلبا إلا به. كل الماديات كما يقول العلماء لا تروي ظمأ الروح، الروح تتململ من وراء بدن، ندفع في البدن الفواكه واللحوم وأشهى الأطعمة، ونضع أمام الأبصار أروع المناظر، ونسمع الآذان الألحان، وندغدغ البدن بما تحب أو يحب البدن من شهوة، ومع ذلك ما أن ينتهي من لذاته الآنية إلا واجع إليه القلق، خاصة إذا ما فكر ولو لحظة لأنه أيمكن أن يكون ما يقوله المؤمنون صحيحا، يكفي هذا فقط لينسب كل سعادته من أولها إلى آخرها. ومن هنا جاء قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كل الماديات لا يمكن أن تقوم مقام الإيمان بالله تبارك وتعالى. كيف عرض الله عز وجل علينا الحقائق التي تنسف كل المزاعم الأخرى، سواء على مستوى من قال بالطبيعة أو على مستوى من قال بالمصادفة؟ لنا أن نتجه إلى بعض الحج القرآني الذي تناول حقائق هذا الوجود بشقين، الحيوي والمادي. يعني حينما ربنا تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم أنزل فيه حقائق، ومن جملة أوجه الإعجاز كما نعلم إعجاز العلمي في القرآن الكريم دوران الأرض ذكره الله عز وجل، الزوجية سنة من سنن الكون ذكره الله تبارك وتعالى، أصل الخلق فطرح على ساحة التحقيق والتحليل، ألم يذكر الله عز وجل بأن من تراب وبأن من طين، وقد حُلل الطين فوجدت العناصر فيه هي نفسها أصل العناصر في بدن الإنسان، توافق عجيب، بل هو الحق الذي أخبر الله عز وجل عنه. قال لا بد لنا من أن نتعرف إلى ما عرض القرآن الكريم سواء في المجال الحيوي يعني ظواهر حياتية أو في المجال المادي. وهنا نذكر نقطة، ما صنعه الإنسان دليل على الله عز وجل، كل صنعة أنتجها الإنسان بيديه أو بعقله أو بمصانعه دليل على أن لكل صنعة صانع. إذا كانت الصنعة التي أوجدها الإنسان لها صانع، سواء استقيناه فوق أهل الأرض أو لم نلتقيه، نؤمن نحن على يقين أن للساعة صانعا. إذن من صنع الصانع الذي هو الإنسان؟ ونسأل هذا السؤال لأن الصانع الذي هو الإنسان له بداية، وحيث كانت له بداية اضطرنا أن نسأل، يعني سبقه عدم. أما الله تبارك وتعالى الخالق لن يسبق وجوده عدم، ولو سبق افتراضا وجود الله عدم لما كان هناك كون على الإطلاق، لأن العدم لا يوجد شيئا. إذا لابد من ذات ليس لأولها وجود من وراء هذا الوجود الذي نحن نعيشه. يقول ما ظهر منه وما بطن، لنجد أن نصوصا حثت على تدبر الآيات الكونية ودعت إلى النظر الواعي فيها، ونصوصا ألحت على كلمات التذكير والتمهيد والتذليل. يعني نحن ما ذللنا الأرض، من جعل الأرض بهذا الحجم؟ ونحن نعلم بالمقاييس أن هناك من كواكب المجموعة الشمسية من أسرة الشمس ما هو أكبر من الأرض، ما هو أصغر من الأرض، وما له وجه واحد فقط يجره إلى الشمس، وما هو بعيد عن الشمس بعدا أغرقه في البرودة، وما هو قريب من الشمس قربا ألهبه. هناك من المجموعة أو من الأقمار التي تحيط بكواكب المجموعة الشمسية هناك أقمار ليس لها غلاف جوي أصلا. إذا كان بالإمكان أن تكون قشرة الأرضية أكبر، وأن يكون حجم الأرض أكبر، وأن تكون أبعد، وأن تكون أقرب، وأن تكون أكثر دورانا إذا كانت أصغر حجما، وأن تكون أقل دورانا أو أقل دورانا إذا كانت أكبر، كل هذه احتمالات طرح العلماء، فوجدوا أن وضع الأرض من حيث الحجم ومن حيث السرعة ومن حيث المجال كله أدلة على أن هناك نظاما من وراء هذا كله، وهذا هو الذي أدى إلى وجود الحياة فوق هذه الأرض. لذلك قال تسخير، نحن ما سخرنا الرياح، هي مسخرة أصلا. ربما يقول القائل نحن ما استطعنا أن نوظف بعض الظواهر الكونية إلا أخيرا. نقول كل شيء، وهذه من الحقائق التي طرحها كتاب الله عز وجل، كل شيء خلقه الله عز وجل مسخر، يعني يمكننا أن نستفيد منه، لكن يشاء الله عز وجل حتى لا يسكر الإنسان بخمرة العلم، يشاء الله عز وجل أن يكشف عن الحقائق تباعا لا دمعة واحدة. هناك أمور ما اكتشفناها وإلا انقطع العلم في اكتشافاته. إذا نحن قاصرون الآن لا من حيث ما وصلنا إليه وإنما من حيث ما نطمح إليه. إذا نحن بحاجة إلى من يعلمنا وإلى من يكشف لنا سدف الغيب كما يقولون من أجل أن نتعرف. كل ما فوق الأرض إنما هو مسخر لنا، متى نستفيد منه؟ حينما يشاء الله عز وجل أن نستفيد منه، كاستفادتنا من البخار أخيرا، أو كاستفادتنا من الكهرباء أخيرا، أو استفادتنا من ركوب متن الرياح أخيرا، قضية النفاس إلى آخر ما هنالك. إذا كل شيء مسخر. كلمة التسخير هذه لا تعني أننا خلقنا نحن، وإنما عرفنا وفهمنا واستوعبنا حتى أحسن التعامل مع الظاهر التي سخرت لنا. التذليل ومعاني العلل الغائية، أيضا طرح الله عز وجل في كتابه قضايا تتعلق بتحريك الذهن حول لماذا وجدت هذه، وقولنا لماذا تشير إلى الحكم منها، وتعرفنا إلى الحكمة تدلنا على الذي وضع هذا، لأنه لا يمكن أن تكون حكمة لشيء إلا وقد سبقت وجوده. يعني جمعنا قلنا نحن بحاجة إلى كذا، كيف نحقق هذه الحاجة؟ ثم يقول ومعاني العلل الغائية أو الحكمة من وجود كثير من الظواهر ليتبين أنه الحق الذي خلق فسوى وقدر فهدى. قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه أربعة ظواهر كونية من أبرز الظواهر التي نراها ونعلمها. قضية الخلق واحدة، والتسوية اثنتان، وقضية التقدير ثلاثة، وقضية الهداية أربعة. نقصد الهداية هداية الفطرة، ونقصد بالتقدير إعطاء كل شيء القدر الذي به يمكنه من القيام بالوظيفة التي خلق من أجلها. تصور أن الدبور كالجمل، أيمكن؟ نعم، من حيث الإمكان يمكن. لو أن شعرة الإنسان كان طولها 100 متر، يمكن؟ نعم يمكن. هو لون من ألوان تكذير الخلية فقط. لو أن الفراغ بين الإلكترونات والنواة أكبر لكانت خلية أكبر، ولو كانت الخلية أكبر لكانت الجراثيم وحوش ضارية، ولو كانت الوحوش الضارية عمالقة ما تطيق الأرض، ما تطيق أن تحملها الأرض. هذا من حيث الإمكان العلمي يمكن. إذن من قدر هذه المقاييس وتلك الأحجام على كافة المستويات إنما هو الذي أخبر، قال وقدر فهدى. أيضا التسوية، خلق فسوى بمعنى أعطاك ما به يمكنك أيضا من أن تؤدي المهمة والوظيفة، والخلق إنما هو إيجاد من العدم. قال تعالى، نأتي الآن لبعض النصوص ونكون قد اكتفينا أو وصلنا إلى ما به يرد على هل المصادفة يستحيل، هل الطبيعة، قلنا في البداية الطبيعة مخلوقة، ونحن نسأل عمن خلق المادة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الطرح، أو حتى إذا أردت أن أناقش إنسانا علمانيا أو ملحدا أو شيوعيا أو جاهلا إلى آخره، أقول له إن الله تبارك وتعالى هذه دعوة طرحها، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هل هناك من يخبرنا غير الله تبارك وتعالى لأنه قد خلق هذا الإنسان؟ ما زالت هذه الحقيقة صارخة. الله عز وجل قال لقد خلقنا، ما هنا ضمير يعود على الله عز وجل، على متكلم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. دليل صدق القضية المطروحة أن الإنسان لم يكن مخلوقا، ودليل صدق القضية المطروحة أن العدم لا يوجد شيئا، ودليل صدق القضية مطروحة أن قوله أحسن تقويم يشير إلى الحكمة ويشير إلى التقدير ويشير إلى الهداية ويشير إلى كل ما قام به البدن، وهذا ينفي كل ما يمكن أن يخطر بالبال من أن الوجود إنما كان مصادفة. ثم هذه المصادفة كما قلنا ليس لها لسان لتخبرنا، والطبيعة ليس لها عقل لينبئنا. إذا من أنزل هذا ونحن نقرأه، وهذا لم ينزل فقط في القرآن الكريم، قضية نسبة الخلق لله عز وجل جاءت بها الرسالات التي أنزلها الله عز وجل كلها من أولها إلى آخرها، الخالق هو الله عز وجل على لسان آدم وعلى لسان محمد عليه الصلاة والسلام وعلى لسان الرسل الأنبياء فيما بين آدم عليه السلام وخاتم الأنبياء، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه دعوة صاحبها والله تبارك وتعالى من يردها؟ ما أحد، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا الذي خلقت هذا الإنسان لأنك أنت مخلوق. يقول جاء الإنسان عبري، أقول وأنت جئت عبر غيرك، إلى أن وصلنا إلى آدم. وهنا نأتي إلى ما طرحه القرآن الكريم أو طرح في كتاب الله عز وجل من حيث خلق آدم ابتداء من التراب، وقد دعينا إلى النظر في هذا الخلق. يعني حينما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قلنا هذه قضية مطروحة دعينا إلى نتدبر فيها. ماذا قال الله عز وجل؟ وفي أنظم أفلا تبصرون، نحن مطالبون بالبحث في البدن والتعرف إلى آلياته. تقول لي معنى ذلك أنه قبل أن نتعلم إلى علم وظائف الأعضاء أو التشريح أو الدورة الدموية أو عمل الرئتين أو عمل القلب أو عمل، معنى ذلك أننا لسنا مطالبين بأن نستجيب وفق دعوة الله تبارك وتعالى. قل لك لا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه آية توجه الله عز وجل بها إلى البشرية قافلة، وكن على حسبه. حتى العامي العادي يتدبر في نفسه، الذي جعل العينين في الوجه حتى بالظاهر والأنف، ثم حتى الحواجب ووظائف الحاجب من حيث التعرق والعرض والأهداف والجفن، ثم الشفتين، ثم الأشعار التي في الأنف، ثم كما قال أحدهم الريق حلو والطلاق مر والذي في الأنف حامر، وهذه كله والدمع إنما مالع لأجل التنقية والتطهير. إذا هذه كلها لا يمكن أن تكون هكذا. ثم التلون، وهذا من أخطر الظواهر، التلون عند الإنسان غضب ورضا وفرح وسرح واستعلاء وسمو وهبوط وإشفاء. وفي أنفسكم، على من النفس، على النفس ليس أمرا سهلا، سيارات داخل النفس إنما تقلب الإنسان من جانب لجانب، وهذه غالبا لا علاقة لنا بها. ما يفد على النفس أحيانا من خواطر، ما يفد على النفس من أحوال نفسية، هذه كأنما تفد علينا من خارج إلا ما كان لنا بها سبب. ثم يقول وقال تعالى ألم نجعل له، هذا على التفصيل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون إجمال، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال تعالى هو الذي أنشأ لكم، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لولا الفؤاد لما وعينا. ألا ترى بأن المجنون يرى لكنه لا يفهم، ويسمع لكنه لا يفهم؟ إذا لابد من خلفية تقوم بهذه الحواس الظاهرة. وفي المقابل أيضا لولا السمع والبصر حصرا لما استفدا من الفؤاد، لأن سبيلنا إلى التعامل مع الخارج إنما هو الحواس. الطفل يتلقى المعلومات عبر أمرين أساسيين، دعك من الحس من الجلد، يعني الأمر الأول السمع والثاني البصر. لو أنه شد السمع وشد البصر لخرج عن كثير أساسا. لا يكلف الإنسان إذا فقد السمع والبصر ابتداء، لأنه ما يتعلق به خطاب الله عز وجل بآمن وسجد إلا إذا كان يعي خطاب. وكيف يعي خطاب من فقد السمع والبصر؟ البصر يريه الداعي والسمع يسمعه كلامه، وكلام الداعي هو الذي يدعوه إلى أن يتدبر بماذا؟ بالفؤاد، يعني بالمركز الذي هو مركز العقل، مركز التدبر والتفكر داخل جسم الإنسان. وعلى صعيد الوجود المادي وما تدل فيه من حكمة، وجود المادي ما بشيء إلا وله حكمة ومنه حكمة، وتسخير، قضية تسخير مهمة جدا. ولذلك الحضارة المعاصرة إنما شنت حملة على الإيمان، وهذه الحملة ظهرت في أقوال كثيرة جدا، لعل قولهم أو لعل قوله بالطبيعة من أخبث ما طرح على ساحة العداء للإيمان. الطبيعة، نسبة الأشياء للطبيعة وثنية جديدة، وثنية جديدة، بل إن الوثنية الأولى أقرب من الوثنية المعاصرة. ماذا أقصد بأقرب؟ ما أقول أقرب إلى شيء، لأن كلاهما في ضلال. أقرب لأن الوثنية السابقة كانت تعتقد وجود الله عز وجل، لكنه بل ولات إنما هما شريكان مع الله تبارك وتعالى، ثم كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، لكن يتمسحون بأصنامهم تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما الآن فنشف كامل لحقائق الإيمان. الطبيعة دون ما رسالة هي التي أوجدت وحبت ومنحت وكونت وطورت إلى آخر ما هنالك. هذا مما يطرح. والطرح الآخر الفظيع جدا هو جعل الإنسان مصارعا لهذا الكون، وكأنما أقاموا حرب الشعواء بين الإنسان وبين الكون، فقالوا لقد قهرنا الطبيعة، مع أنه الطبيعة خالقة من شوي، الطبيعة خالقة، ومع ذلك إذا بهم يربطونها لأقدامهم أو يضعون تحت أقدامهم، نحن قهرنا الطبيعة، يعني هم صاروا الآلهة من حيث لا يشعرون. ما معنى قهرنا الطبيعة؟ يعني قاتلناها وقاتلتنا فاستطعنا أن نطوعها وأن نذللها. نقول والله العظيم لولا أن الله تبارك وتعالى ذلل الكون لما استطعتم أن تستفيدوا منه على الإطلاق. ألا ترى بأن المظاهر التي أوجدها الله عز وجل وما زالت غير مسخرات إلا في حدوث، بمعنى الإعصار الذي يتسع ليس لنا نحن أمامه إلا أن نتقي فقط. الدفع لا يمكن الدفع، يفكرون في الدفع فليفكروا ما جعلهم تفكير. آخر تجارب تقوم في بعض البلدان اليابانية يتدربون على كيف يستقبلون الزلزال، لا كيف يدفعونه، لأنه كيف يدفعون الزلزال وهو من تحتهم؟ الذي يمسك الأرض ولا يزلزلها، وحيث يزلزل دل على أنك أنت لم تسخر ما تخر، بل ما تخر بين يديك حتى لا تنتفش وتقول أنا قهرت وأنا طوعت وأنا تغلبت وأنا انتصرت. لولا أن الله عز وجل جعل فيه قواعد التسخير لما استطعت أن تسخره. ألا ترى معي بأن الهواء مسخر لانتطائه عبر الطائرات، لكن إعصار كثير لأن يحطم الطائرة تحطيمه كاملا. إذا هناك الله الكوني شاء الله عز وجل أن يجعلها بيته وآخر مذكرات حتى لا يغش الإنسان أو يغر الإنسان بما جعله الله عز وجل بين يديه. الجمل مسخر، العقرب غير مسخر، الدبور غير مسخر، الدبور معروف، الدبور هذا النوع من أنواع النحل غير مسخر، النحل مسخر مدلل، المحيط مسخر. صحيح في أمواج هائلة جدا، لكنها مع كونها هائلة ما زال مسخرا، ما زلنا نركب ظهره وما زال يحيينا مما في باطنه إلى آخر ما هنالك. إذا كل ما بأيدينا من مواد، الحليب مسخر لنا أم نحن سخرناه؟ المعادن كلها مسخر لنا أم نحن سخرناها؟ البترول مسخر لنا أم نحن سخرناه؟ نحن ما بعنا شيئا، وإنما نحن أفهمنا الله عز وجل كيف نتعامل مع هذه الظواهر. نقول على صعيد الوجود المادي، وحيث نقول هذا الكلام تدلنا الآيات على أن الوجود المادي مسخر لنا، وعلى أننا حينما نكتشف ما نكتشف فيه إنما ذلك الفضل يعود إلى الله عز وجل أولا ووسطا وآخرا. ولا يصح أن نقول والله قهرنا الطبيعة وذللناها، لأن الذي ذللها هو الله عز وجل. يقول ما تجلى فيه من حكمة وتقصير ووظائف تنفي العبثية، ما دام كل شيء له وظيفة إذا ما في عبث. كما تدخل إلى دائرة من الدوائر المنظمة المرتبة الاستعلامات في البداية، ثم ترشدك الاستعلامات إلى الأماكن التي تريد، تريد أن تقدم كذا، تريد أن تسحب كذا، تريد أن تسأل عن كذا إلى آخره، فكلها أسهم، كلها غرف، وعلى باب الغرف كل شيء مرتب منظم. لماذا قال هذا ينفي عبث؟ لا يكفي الفوضى. وهل الكون فيه عبث؟ ليس فيه عبث على الإطلاق. قال ووظائف تنفي العبثية وبقدره جاءت صفوف كثيرة. أطلب تدبر قول الله تعالى هو الذي، طبعا جاء بضمير هو ليدلك على أنك لا تراه ببصرك اليوم، وإنما تراه أو ترى ببصرك آثار قدرته، بدليل أنه جاء باسم موصول هو الذي، واسم الموصول لا يقصد إلا بصلته، اسم الموصول لا يقصد إلا بصلته، وإلا كان بإمكان أن يقول هو الخالق، وقد جاء في مكان آخر حينما عرفنا أو حينما أراد أن يعرفنا إلى أسمائه، هو الله الخالق البارئ المصور، نحن نتعرف إلى أسمائه، لكن هذا الكون مظاهر لأسماء الله تبارك وتعالى، مظاهر لقدرة الله تبارك وتعالى. هنا لما كانت الآية تصرح أمرا عقلانيا برهانيا وتعتمد دليلا يحتاج الناس إلى أن يقيموا ويفهموه، قال هو سبحانه وتعالى الذي أراد أن يعرفني إليه عبر مخلوقاته، أراد أن أعرفه فخلق الخلق وأنا منهم، فعرفت بخلقه، مثل ولله المثل الأعلى، أنت سمعت عن كاتب من الكتاب لكنك لم ترى، سمعت عن علمه وسمعت عن فضله وسمعت عن دوره في بناء الحياة إلى آخر ما هنالك، ثم اطلعت على الكتاب وليكن حوار الحضارات، تتعرف إلى الكاتب من خلال ماذا؟ من خلال كتابه. أنت تستطيع أن تترتب صفات الكاتب من حيث ما كتب، هو الذي خلق لكم، قوله لكم من في العبثية، لكم معنى ذلك أنها متخرة لك أنت، ويرد ما يزعم من أننا نحن نقاتل هذا الكون ونتغلب عليه ونقهره، هو الذي خلق لكم فهو لكم، لكن متى نستفيد منه؟ حيثما نتمكن من وسائل استفادته، وهذه سنة الله عز وجل في الترتيب الذي يتعلق بتجزية المعلومات شيئا بعد شيء. وهنا تأتي آية الكرسي في عظمتها لتبين الحقائق التالية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ودليل صدق قوله تعالى إلا بما شاء أن معلومات كثيرة لم نعرفها، ومعلومات كثيرة عرفناها ولم يعرفها من قبلنا، ولم يكونوا بلهاء، لم يكونوا مجانين، كانوا عقلاء. إذن يكشف الله عز وجل شيئا فشيئا عن العلوم التي يريد أن يعلمنا إياها، يكون التعليم بالتدرج، وهذه سنة الله عز وجل بتعليمنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولعل من العجائب التي عرفتها البشرية أن بعض الحقائق الكبرى جاءت فجأة، فإن مثلا اكتشاف البخار، البخار يعرفه الناس منذ أن كان هناك ماء وتسخين الماء، لكن سخر البخار متى؟ بملحومة واحدة فقط، رأى غطاء الإبريق يتحرك. كم واحد رأى غطاء الطنجرة هذه يتحرك؟ وهل نرى نحن أشياء فيها حقائق فيها فوائد وإلى الآن ما استطعنا أن ندركها، وربما أدركها إنسان عابر؟ الجاذبية كيف اكتشفها؟ بشيء سقط. إذا أنا ترى معي بأنه عطاء من غير ما تمهيد، وهناك عطاء بتمهيد، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كله لنا. وقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني المكان والزمان، خلق السماوات والأرض مكان، واختلاف الليل والنهار زمان، وكل صنعة تحتاج إلى زمان ومكان. كل صنعة تحتاج إلى زمان وتحتاج إلى مكان. والفلك التي تجري في البحر، قضية جريان الفلك في البحر تحتاج إلى قوانين كثيرة جدا وضوابط كثيرة جدا. بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء، الماء هو أس الحياة، فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، عالم الحيوان، وتصريف الرياح، طبعا هناك عالم النبات قبل، وتصريف الرياح، حركة الرياح حركة عجيبة. مرة كنت أستمع إلى ما يتعلق بتصريف الرياح من قبل خبير في البحرية، قال هناك سنن وهناك خرق للسنن، وهي سنن أيضا، سنن في الخرق. لذلك نحن نقول تنبؤ، توقع، توقع، لأنه ما ندري ما الذي يحدث. فجأة انخفاض جوي، فجأة الرياح حسب تقديراتنا، نحن حسب تقديراتنا تسير وفق نواميس، لكن قد تنعكس فجأة وإذا بها تغير ما كنا قد رسمناه. وهذا الانصراف هو تصريف الرياح، التصريف الرياحي والسحاب المسخر بين السماء والأرض. العلاقة واشكة بين السحاب وبين الرياح، لولا الرياح لما كان هناك السحاب. ماذا تقول عن الكون؟ ماذا تقول عن الكون؟ ثمانية من مظاهر كونية بارزة عرضها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، التي يختمها بقوله لآيات لقوم يعقلون. وقوله وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. تصور لو الليل كله ليل ما في نهار، او النهار بالعكس، لكنا تجمدنا وكنا احترقنا، والليل والنهار يشيران الى حقيقة الارض ودوران حول نفسها. وهذا ايضا من حيث الطول والقصار يشير الى ان دوران الارض يتلائم مع حجمها، وانه يتلائم مع مجالها ومدارها. يعني قل وحدث ولا حرج، واتسع في مثل قوله تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وألقى ثم قضية النوم لتسكنوا فيه، قضية النوم قضية. أحد العلماء الذين حضروا مؤتمر إعجاز العلم في القاهرة أسلم لما عرض عليه كيف تناول كتاب الله عز وجل قضية النوم فقط، فقضية النوم، ما النوم، ما حقيقة النوم، وما الذي يحدث في أبداننا حينما ننام؟ قد يرصد وقال إن هناك إفرازات وكيميائيات وكذا، ما بمانع، هذه ظواهر، لكن تبقى حقيقة النوم من وراء ذلك. حقيقة النوم هي عتبة لحقيقة الموت، كما أن الإيقاظ عتبة لحقيقة البعث بعد الموت. ثم قضية النوم، إذا لم تنم مت، مع أنه موت صغير، ولذلك المجرمون يعذبون بعدم النوم، يقلقه، يقلقه بكثرة. متى ما توتر يدخل في تشنج معين، انتقينا يوم اثنين ثلاثة وقد رأيته هنا متوتر، كان يوم اثنين ثلاثة أربعة بعدها بشيء بهوي تماما، ما عاد في ضوابط، لأنه البدن بحاجة للنوم، ينبغي أن ينام. يقول وألقى في الأرض رواسي، القشرة الأرضية، قضية الوتجية في الجبال وضغوط الجبال تماسك القشرة الأرضية، والقشرة الأرضية مع الدوران، وكون باطن الأرض ناري ملتهب مصهور، وأن هذا الذي يحدث. حتى قضية البراكين متنفسات، يقول العلماء كطنجرة الضغط تماما، هناك الصفرة هذه التي فيها لو تنفس انفجرت. وحتى هذه البراكين تعطينا ما في باطن الأرض من مواد نستنفذها نحن بالزراعة المستمرة. إذا كان تطفي على القشرة الأرضية عطاء وراء عطاء، يعني كله مرتب. قال وهو وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة، قضية الأنعام، وما تأكل من حشيش. إلى الآن ما استطعنا أن نحول الحشيش إلى حليب، ما استطعنا، نستطيع؟ هل استطعنا أن نحول الشعير إلى حليب؟ لكن هي تأكل الشعير، فإذا به يتحول إلى خلايا، وإلى كريات حمراء التي ذكرناها، وإلى كريات بيضاء، وإلى أعضاء في الداخل تهدم من أجل أن تبنيها، وحريب أيضا يخرج من بين فرس ودم. يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أيضا تكلم عن فرس والدم هنا. وقوله في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني سفن البر وسفن البحر. وذللناها لهم، والله لولا الله لما ذللنا.